قابلتك فيها يا ريتها طالي صدفة سعيدة قابلتك فيها يا ريتها طالي وأنا من يومها نظرة وكلمة وأنا من يومها نظرة وكلمة نفسي إليك مالك صدفة سعيدة قابلتك فيها يا ريتها طالت صدفة سعيدة قابلتك فيها يا ريتها طالت وأنا من يومها نظرة وكلمة وأنا من يومها نظرة وكلمة نفسي إليك مالك النظرة اللي سحرت عقلي عيدها كمان مرة والكلمة اللي فتحت قلبي قولها كمان مرة النظرة اللي سحرت عقلي عيدها كمان مرة والكلمة اللي فتحت قلبي قولها كمان مرة يلا كمان مرة كلمني يلا كمان مرة انظر لي يلا كمان مرة كلمني يلا كمان مرة انظر لي صدفة سعيدة قبل ما اشوفك كاني عايشة في خيالي اما الان كان عمره ما يخطر ابدا على بالي صورتك قبل ما اشوفك كاني عايشة في خيالي اما الان كان عمره ما يخطر أبدا أنا بالي صورتك قبل ما أشوفك يعني عايشة في خيالي وأما لقاك كان عمره ما يخطر أبدا أنا بالي لحظة هنية لو كانت حلاوتها طول اهي في ايدينا وما تخلينا نعدها من الاول لحظة هنية لو كانت حلاوتها طول اهي في ايدينا وما تخلينا نعدها من الاول يلا كمان مرة كلمني يلا كمان مرة انظر لي يلا كمان مرة كلمني يلا كمان مرة انظر لي صدفة سعيدة Thank you. لو أملي قطعته أنا من يومها أعيش في سعادة وخيالي طوعته والحرمان والحسرة زيادة لو أملي قطعته يلا كمان مرة كلمني يلا كمان مرة انظرلي يلا كمان مرة كلمني يلا كمان مرة انظرلي صدفة سعيدة